الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم بيع 20 كرتون صابون عاجلا ب30 كرتون صابون آجلا؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في البيوع والمعاملات الحل والإباحة إلا ما حرمه النص. يقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا أعلم دليلا يحرم هذه المعاملة، فهي معاملة جائزة إن شاء الله أن يبيعه 20 كرتون من الصابون ب40 أو ب50 كرتونا أخرى مقسطة أو مؤجلة، فهذا لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله. فإن قلت: أوليست متفقة الجنس؟ فأقول: حتى وإن اتفقت في الجنس فلا بأس، لأن المحرم هو ما اشتمل على شيء من العلل الربوية. ومن المعلوم أن العلة الربوية تنقسم إلى قسمين: إلى علة النقدين وهي مطلق الثمنية والصابون ليس فيه هذه العلة، وإلى علة الأصناف الأربعة التي هي الملح والبر والتمر والشعير، وعلتها الاقتيات والكيل والادخار. والصابون لا يقتات ولا يكال ولا يدخر. فإذا لا يجوز لأحد أن يضيق على الناس شيئا من المعاملات التي أخرجها الله له، فلأن الصابون لا يشتمل على شيء من العلل الربوية المنصوص عليها عند أهل العلم رحمهم الله، وهي الثمنية في النقدين والكيل والادخار مع الطعم في بقية الأصناف الأربعة، فيجوز حينئذ أن يباع الصابون بجنسه متفاضلا ولو بنسيئة، لا بأس بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله، إذ لا مانع والأصل الحل والأصل براءة الذمة من المانع، والله أعلم. وقد يستدل على ذلك بما رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث بما رواه أبو داود وقد يستدل على ذلك بما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، قال: فنفدت الإبل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، وذلك لأن البعير ليس من جملة ما يشتمل على شيء من العلل الربوية، فهنا سلعة قد بيعت بجنسها متفاضلة، لا بأس بذلك، والأمر واسع في مثل هذا، والله أعلم.